بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم الدارين آمين: ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الأئمة الهدى، أما بعد، فنحن في مباحث المعاملات، ووصلنا إلى هذا العنوان، وهو: هل لولي الصبي أن يتصرف بمال الصبي كيف يشاء، أو أن التصرف منضبط بضوابط؟ الواقع أن ولي الصبي مؤتمن أو أمين في التصرفات المالية بالنسبة للصبي، سواء كان هذا الولي يعني أبا أو حتى وصية. فلا بالنسبة للقرض، وقد كنا نتحدث في الدرس السابق عن موضوع القرض وحكم القرض، ولا يزال الكلام على مباحث القرض. هل لولي الصبي أن يقرض مال الصبي؟ هنا في تفصيل في المسألة. إن كانت هناك ضرورة للقرض جاز. كيف؟ يعني بأن كان الصبي له مال ولا يوجد مكان آمن لحفظ هذا المال، ورأى الولي أن يقرضه لشخص أمين خوفا على ضياع هذا المال أو على سرقته أو على غصبه مثلا من متسلط ظالم، هنا يجوز، هنا ضرورة يقرضه أحسن ما يذهب هذا المال. كذلك إذا كان في البلد سلب ونهب مثلا يجوز له أن يقرضه، لأن هذه ضرورة. أما في غير حالات الضرورة لا يجوز للولي أن يقرض مال الصبي، أو الوصي لا يجوز له أن يقرض مال اليتيم، لأن قرض مال اليتيم أو الصبي قد يؤدي إلى ضياعه بأن يماطل مثلا المقترض، قد يماطل وقد يجحد مال الصبي، يقول أنا ما أخذ ما استقرضت مثلا، قد يجحد أو يماطل، وهذا ليس في مصلحة اليتيم أو الصبي. نعم. نعم، يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة لكثرة أشغاله، إن كان المقترض أمينا موسرا. نعم، أحيانا المحجور عليه، طبعا من المحجور عليه؟ المحجور عليه هو إما سفيه، وهو الذي يبذر أمواله أو يصرفها في المعاصي، هذا يسمى إيش؟ مبذر. القاضي له أن يحجر عليه، أن يمنعه من التصرفات المالية، والقاضي يستولي على مال هذا السفيه. إيه نعم، ويكون تحت إيش؟ قبضة القاضي. القاضي منشغل، يعني ما هو فاضي، عنده أشغال كثيرة وارتباطات، فإذا رأى أن المصلحة أن يقرض هذا المال لشخص أمين يحافظ عليه ويأخذه القاضي منه عند الحاجة، هذا يباح. نعم، هذا من المستثنيات. نعم. وملك مقترض بقبض بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه كالموهوب. نحن لا نزال في مبحث القرض. إذا اقترضت من إنسان حاجة وسلمها لك بإذنه صارت ملكك، يعني ليس للمقرض أن يطالبك برد نفس هذه الحاجة. إيه نعم، يعني تسلفت منه مثلا 100 دينار وأقبضك إياها بإذنه، يعني لم أنت ما أنت أخذتها بدون إذنه؟ لا، قال مثلا فلوس مثلا على الطاولة، قال هذه فلوس 100 دينار. طيب إذا ما قال لك خذها ما يجوز تأخذها حتى يأذن لك بأخذها. إذا كانت فلوس، قد تقترض مثلا شات، مثلا خروف، مثلا يجوز هذا قرض الحيوان وقرض المثليات، المثليات المكيلات الموزونات، وقرض المتقومات كالحيوان والسيارة ونحو ذلك، يجوز هذا. فإذا قبضها المقترض بإذن المقرض أصبحت ملك من؟ ملك المقترض. ليس له أن يطالبه بذاتها، إنما يطالبه بمثلها إذا كانت مثلية، اقترض منه مثلا كيس من الرز مثلا 50 كيلو، يرد إليه 50 كيلو. يعني ولا يقول له مثلا أعطيني نفس الكيس اللي أخذته من عندي، لا، هذا صار ملكا له، لكن يرد مثله، يرد 50 كيلو من نفس النوعية يعني مثلا. أو إذا كانت مما يكاء أو يزال مثلا، وإذا كان خروفا وأخذه مثلا، ليس له أن يطالب بنفس، إنما يقول قيمته، قيمته كذا، تعطيني قيمته. نعم. قال إيش؟ وملك، وملك الجملة، مقترض بقبض بإذن مقرض. نعم. وإن لم يتصرف، يعني حتى لو لم يتصرف به ولا يزال عنده، ولا يزال عنده، لا يزال هذا المقترض، الشيء المقترض لا يزال عند المقترض، يعني ليس للمقرض أن يرده ويقول كهو عندك جيب لي أعطيني إياه، رد لي إياه نفسه، لا، يرد له قيمته أو مثله. كالموهوب، كما أن الذي يهب إنسان هبة، يعطيه هبة ويقبضها المتهم، المتهم يعني الموهوب له، يقبض هذه الهبة بملك الواهب، يعني هو عفوا بإذن الواهب، لأنه حتى لو قال له خذ هذه جعلت لك هذه الحاجة مثلا هبة، ما يجوز للمتهم أن يعتمد على مجرد الكلام، يقول ما دام أعطاني إياها أخذها، حتى ولو ما قال خذها يعني، لا، لابد أن يقول أذنت لك في أخذها، أو يقول المتهم أخذها، يقول يخذها، لكن مجرد أن يقول له وهبتك هذا الشيء ثم يأتي المتهم فيأخذه بدون إذن من الواهب، لا يجوز. وكذلك القرض نفس الشيء، فإذا أخذها المتهم بإذن الواهب، قبضها بإذن الواهب، ليس للواهب أن يرجع على المتهم يقول ردها لي، لا، ما يردها له، إلا سيأتي إذا كان أبا أو جدا، يعني إذا كان أصلا للمتهم، يعني الوالد وهب ولده حاجة وقبضها الولد بإذن الوالد، للوالد أن يرجع وردها لي، وكذلك الجد والوالدة والجدة كذلك، كل أصل له الرجوع في الهبة في العين الموهوبة ما دامت في سلطنة المتهم، يعني في ملكه، لكن إذا تصرف بها المتهم مثلا أهداه ووهبه والده حاجة، راح باعها، طه سيارة راح باعها، حاجة معينة راح باعها، ليس في هذه الحالة للوالد الرجوع، أنت يعني خلص، يعني ما عاد في مجال. لكن إذا هي لا تزال الهبة في ملك المتهب أو الموهوب له، للأصل أن يرجع فيما وهب إلى الفرع. ورد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في مذهب الأحناف بالعكس، ليس الوالد ليس له أن يرجع فيما وهب. نعم، مع أنه خالف الحديث. نعم. نعم. قال شيخنا، يعني ابن حجر، نعم، والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح، نعم، أنه هبة لا قرض، لا قرض، وأن اعتيد رد مثله. هذه الناس تعارفت الناس على أنه واحد مثل هاي قضية العنية عندكم في الأعراس، عنية، نعم، وكذلك النقوط بالنسبة للنساء، ينقطون، واحدة تجي تنقط صاحبتها بمولود أو بعرس أو بنجاح ولدها أو بمناسبة مثلا، نقوط، هذا يسمونه نقوط، أليس كذلك؟ نعم. طيب هذا النقوط هل يسلك به مسلك الهبة أم مسلك القرض؟ هنا قال ابن حجر مسلك الهبة، يعني بمجرد أن يأخذ هذا الشيخ تأخذ هذا النقود أو المرأة تأخذ النقود من صاحبتها صار ملكها، وليست لها ليس لها أن تطالبها. الأوجه يعني على الأوجه، الأوجه اللي اختاره ابن حجر قال إنه ليس لها، يعني لو أن الثاني هاي اللي نقطت مثلا صار عندها مناسبة ما ردت لها صاحبتها اللي نقطتها بالأول، ما ردت لها الواجب، يعني ليس لها أن تطالبها، بمعنى يعني ليس لها يعني حق أنه ترفع دعوة تطالبها، لكن من باب المعاتبة هذا شيء ثاني، أنه أنا ليش أنت نقطت ما جيتين، هذا أمر آخر. أما تطالبها بالفلوس تردها لا، يسلك به مسلك الهبة لا مسلك القرض، يعني ما تعتبر قرضة يعني مثلا فتطالبها بها اللي نقطت بالأول طالبة الثانية أنت أنا أعطيتك بالمناسبة الفلانية مبلغ كذا مثلا دينار وما رديت، صار عندي مناسبة ما رديت، ردي للمبلغ هذا، هذا قرضة يعني؟ لا لا ليس قرضة، إنما هو هبة. قال هذا اللي اختاره ابن حجر أنه هبة وليس قرضة. يفهم من هذا لما قال على الأوجه أن هناك وجها أو رأيا يقول لا هو من باب القرضة، لأنه المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما يقال في القاعدة الفقهية عند بعض العلماء، طالما تعارف الناس أنه النساء والرجال أنه كل واحد يعطي الثاني في المناسبة إذن هو بمنزلة القرضة. لكن قال الأول قول الأول أوجه يعني أنه كالهبة وليس كالقرضة. طبعا يترتب على ذلك إذا كان إذا اعتبرناه هبة ليس له المطالبة برد هذا الواء المنقط، ليس له المطالبة بترجيع يعني ما نقط به يعني. وإذا قلنا قرضة إذن له المطالبة، هذا الفرق بينهما. قال الأوجه الأول أنه من باب الهبة وليس من باب القرضة. نعم. ولو أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت لا يرجع به على الأوجه. يعني إنسان يعني أخوه في حالة ضائقة، مرتب قليل، عنده عيال، فكان أخوه سواء كان أكبر منه أو أصغر أو المهم أن أحد الأخوان ينفق على أخيه وعلى عياله مبلغ من المال يعطيه، والمنفق اللي يساعد أخوه ساكت، يعني ما قالوا ترى تردها لي إذا الله تعالى وسع عليك، أو يا أخوي ترى هي تعتبرها قرضة مثلا، أو ترى تردها علي بعدين، ما قال، ساكت وينفق عليه 10 سنين أقل أكثر. ها يمكن أحيانا يصير بينهم غضب زعل يعني خلاف مخاصمة، ليس للمنفق حق أن يطالب أخاه فيما بذله إليه أو فيما أنفقه عليه، بل هذا ينزل منزلة إيش؟ الهب، طالما ما شرط ولا قال له ترد ولا قال هاي تعتبرها قرضة، إذن ليس له أن يطالبه بالرد. الرشيد إيه؟ الرشيد إذا كان الأخ يعني بالغا عاقل مصلحا لدينه ودنياه، مصلحا لدينه ودنياه. قال ليس ليش للأخ إيش الرشيد العبارة كيف؟ ولو أنفق على أخيه الرشيد وعياله. الرشيد يعني هو لو كان مفلسا أو سفيها، لو كان سفيها مثلا معروف الحكم أنه هذا ما له يعني عبارة أن يقول حتى يقول أرد لك يا ولا ما رد، مسلوب العبارة والأهلية. لكن حتى لو كان رشيد ليس له حق المطالبة، معنى ذلك إذا كان غير رشيد بطريق الأولى. نعم. وجاز لمقرض استرداد حيث بقي بملك المقترض وإن زال عن ملكه ثم عاد على الأوجه بخلاف ما لو تعلق به حق لازم كرهن وكتابة فلا يرجع فيه حينئذ. نعم لو آجره رجع فيه. ولا ما انتبت ما تم الحكم. ويجب أعيد من أول شيء؟ لا استمر. ويجب على المقترض رد المثل في المثلي. لا لا قال وإيش وجاز وجاز لمقرض استرداد حيث بقي بملك المقترض وإن زال عن ملكه. يعني جاز للمقرض أن يسترد حيث بقي في عند المقترض يعني حيث بقي عندك مقترض إيه إذا بقي ذلك المقترض عند المقترض يعني. وجاز لمقرض استرداد حيث بقي بملك المقترض وإن يعني زال المعنى وإن زال عن ملكه ثم رجع إليه ثم عاد على الأوجه على الأوجه بخلاف ما لو تعلق به حق لازم إيه كرهن وإيش وكرهن وكتابة فلا يرجع فيه حينئذ. نعم لو آجره رجع فيه. نعم إيه هذا واضح يعني يعني يجوز للمقترض إذا اقترض أعطى شيء قرضة مثلا وبقيت عند يجوز للمقرض إذا أقرض شيئا عند إنسان عمر أقرض زيد شيء حاجة والحاجة بقيت عند زيد حتى الآن لم يتصرف بها ببيع أو أكل أو نحو ذلك يجوز أن يستردها يعني يقبلها يأخذها هي نفسها يجوز نفسها عينها يعني يجوز ما في مانع يمنع من ذلك ما يعني ما مو شرط أنه لازم يسترد غيرها يعني يعني له أن يقول له تعطيني هاي اللي ما أنت لي عليك كذا وأخذتها وما ما انتفعت بها مثلا إذا كان طعام ما استعملته إذا كان خروف ما ذبحته إذا كان حاجة ما استعملتها أعطيني ردها لي يجوز يجوز أو منها إذا استعمل مثل قسم منها نصها أكل نصها وبقي نصف مثلا يطالبه بالنصف الباقي إيه لا ما في مانع يطالبه نعم موجود ما دام موجودة لكن هناك إذا يعني حتى لو مثلا زالت هذه العين المقترض أخذ الشيء هذا وباعه لإنسان ثم رد اشتراه منه المقترض باع هذه الحاجة اللي اقترضها باعها وبعد ما باعها رد اشتراها من اللي اشتراها منه رجعت إلى ملكه يعني رجعت إلى ملكه مرة ثانية للمقرض أن يطالبه بها يقول ما دام رجعت إليك أنا بحاجة إليها وأنا قد أقرضتك إياها تردها لي يجوزها لكن قد يمنع مانع من من من الرجوع على نفسها هي يعني إذا تصرف المقرض ببعض التصرفات اللي تمنع المقترض إذا تصرف المقترض بعض التصرفات اللي تمنع المقرض من الاسترداد كأن وضعها المقرض المقترض وقضى المقترض عن رهينة عن الإنسان اقترض حاجة وضعها رهينة بدين عند الإنسان هنا المقرض ما عاد يطالب بها لأنه يد المرتهن أولى من يد المقرض والمقترض يد الآن هي صارت تحت يد المرتهن صاحب الدين فلا المقرض يطالب فيها ولا المقترض حتى يؤدي الدين المرتهن يقول له أنا ما أعطيها يقول له أعطيني إياها مش أردها لصاحبها لا أنت رهنت عندي بالدين أعطيني ديني وأعطيك إياه وأنت تنجاز إيه ليس لا للمقرض ولا المقترض الرجوع في القرض إذا رهنت يعني بالدين وإذا كان عبدا مثلا اقترضه من شخص طبعا صار ملكا للمقترض تقدم معنا قبل شوي أنه القرض صير ملك للمقترض قام المقترض كاتبه كتابة قال له إذا أديت لي مبلغ كذا وكذا أعتقك حر لوجه الله يجي المقرض يطالب المقترض يقول أنا هالعبد هذا محتاج لأرد لي إياه رجع لي إياه ما ليس له ذلك لأنه الآن هو صار المكاتب هو أملك بنفسه وهو في طريقه للحرية والشرع يشجع على التحرر فنقول له انطر إذا كان المكاتب قد أدى النجوم التي عليه يصير حر هو أولى يعني بنفسه أما إذا عجز المكاتب نفسه وقال والله أنا بعد فترة تبين لي أني ما أقدر أسدد النجوم الأقساط اللي علي وأنا أرجع إلى العبودية، فيعني تنازل عن الكتابة، في هذه الحالة ممكن أن المقرض يطالب المقترض برده إليه. ويجب على المقترض، ذكرنا في مسألة أخرى غير بعد قوله إذا كان مرهون أو مثل، نعم لو آجره رجع فيه، لو آجره هيستثنى الإجارة، اقترض منه مثلا دابة ثم آجره، اقترض منه عبدا ثم آجره، آجره يعني أجره، هو الصحيح أن نقول آجره ما نقول أجره، الفصيح نقول آجرت الدابة، آجرت الدار، آجرت العبد، هكذا يعني أجروا، احنا لغتنا الدارجة نقول أجروا الإنسان، يعني طيب الأجرة. في هذه الحالة يقدر المقرض يرجع لأنه ما خرج من ملك المقترض وقاعد يأخذ فلوس بدال، يعني أجره بفلوس، في هذه الحالة لم يخرج من ملك المقترض، فيجوز للمقرض المطالبة به، أنه أنا أقرضتك هذا الشيء ولا يزال في ملكك وأنا أطلبك فيه، كان عبدا رد لي، كان دابة مثلا رد لي. نعم. ويجب على المقترض رد المثل في المثل. الآن ماذا يترتب على القرض إذا واحد اقترض من إنسان شيء وأصبح ملكه وباعه أو أكله؟ طيب والمقرض يطالب يعني بحقه، يجب على المقترض أن يرد الشيء الذي اقترضه، فإن كان مثليا موزونا مكيلا معدودا مثلا يرد المثل، معدود مثل الفلوس معدودها، وإن كان متقوما ليس له مثلي كحيوان مثلا أو ثوبا مثلا اقترض ثوبا أو نحو ذلك يرد قيمته. نعم. طيب. ويجب على المقترض رد المثل في المثلي وهو النقد والحبوب، ولو نقدا أبطله السلطان لأنه أقرب إلى حقه. هذه مسألة تقع كثيرا وقد حصلت عندنا مشكلة في سوريا بسبب، يمكن هنا أيضا لما العملة الكويتية أثناء الغزو انحطت الدينار، انحط كثيرا، يعني كان الدينار له قيمة قبل الغزو، طبعا بعد الغزو انحط في بعض الناس اقترضوا من بعض الناس، يعني أو لهم في عليهم ديون لبعضنا، صار يركضون وراء الدائنين لأنه نزل الدينار صار ما له قيمة، تعال لك علي 1000 دينار مشان أعطيك إياه، وهذا كان يركض وراء مشان يحصل منه الدين ما يعطيه لما كان غالي، والآن صار المدين هو يركض وراء الإيش الدائن. وإحنا أنا كنت هناك في سوريا لما رجعت، بالنسبة للفقه الشافعية هكذا الحكم، يرد له ما اقترضه ولو أبطله السلطان، يعني حتى ولو لم يبقى له أي قيمة، يعني استبدله بعملة أخرى مثلا السلطان، يرد نفس الفلوس اللي اقترضها. لكن أنا لما رجعت مذهب الأحناف وجدت عندهم قول اللي عليه الفتوى أنه يرد القيمة من الذهب، يعني بالذهب، يعني الفلوس اللي اقترضها لما أبطل السلطان هذه العملة إيش قد تجيب الذهب، مثلا 1000 دينار كم غرام ذهب يجيب قبل ما يبطل السلطان هذه العملة، قبل مثلا ما يبطل صدام وقتها مثلا الدينار، شو اسمه التعامل بالدينار الكويتي كم كان يسوي، يجيب مثلا كم غرام، ها يقال يرد له بموجب هذا. فأنا أحاول أصلح بين الاثنين، أحيانا نجعل قيمة الدينار مثلا 70 ليرة سوري، يعني ها هو في منهم كان يبيع 40 ليرة سوري، طبعا هو كان يسوي فوقه 150 ما أدري كم وقتها ليرة سوري، أحيانا نصلح يقبلون يعني بالصلح، فإذا شفت ما قبلوا بالصلح أفتيهم على مذهب الأحناف أو أبعثهم على واحد حنفي. لأنه في الحقيقة هذا فعلا إجحاف يعني، مع تقديرنا لرأي الشافعية، بس أنا شايف أنه رأي أبو حنيفة في هذه المسألة يعني أعدل. نعم، لأنه هذا كان مماطل يركض وراء كل السنين مشان حصل الدين، ما يحصل لما استغلها فرصة يعني نقص هذه العملة انحطاطها بسبب يعني. هو في فرق يعني، لازم نفرق بين أن ينقص نقص بسيط، أن محرات الدينار يمر مثلا بمراحل يقل، لكن مو لهالدرجة أنه تقريبا يبطل بالمرة. هذا شيء، إذا بطل شيء وإذا نقص شيء يعني، ممكن إذا نقصت القيمة شوي إحنا نمشي على مذهب الشافعي، لكن إذا بطل بالمرة ما نقدر نمشي على، أنا ما أستطيع أمشي على. قال هذا هنا في إيه، هي هاي المسألة. نعم. ورد المثل صورة في المتقوم، ورد المثل صورة في المتقوم، يعني تقدم أنه يرد المثل إذا كان يكال أو يوزن يرد المثل، وإذا كان لا يكال ولا، وإذا كان ليس بمثليا بل هو متقوم يرد القيمة. طيب، يعني إذا كان المثل له صورة شكل معين يرد صورته. نعم، يعني الآن مثلا الفلوس الدنانير مثلا هذه متقومة ولا معدودة؟ يعني هي مو ما تكال ولا توزن، ليست، لكن لها صورة، صورة الدينار، دينار مثله، نفس الفئة ونفس الرقم، يرد مثله. نعم. وهو الحيوان والثياب والجواهر، مثلا أخذ جواهر لآلئ يردها نفسه، أخذ ثياب دشاديش فصال معين مثلا قياس معين يرد مثلها، أخذ خروف يرد خروف. نعم. ولا يجب قبول الرديء عن الجيد، عن الجيد، إذا أخذ أعطى أقرض جيدا لا يلزم المقرض بقبول الرديء، يعني الخايس ما يسوى مثلا. نعم. ولا قبول المثل في غير محل الإقراض إن كان له غرض صحيح، كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض أو كان الموضع مخوفا. قال ولا إيش، نعيدها، ولا قبول المثل في غير محل المثل، قلنا المكيل والموزون، ها هذا المثل في غير محله الإقراض، في محل يعني اقترض مثلا طن من الرز من إنسان ثم رآه في بلد آخر أو في البر، قال تعال أوفيك هذا المبلغ يعني من الرز مثلا، هذا يحتاج إلى حمله مؤونة، إحمال وتكاليف، هل يجب على المقرض أن يقبله في غير البلد في غير المكان الذي أقرض فيه؟ لا، لأنه يعني يبذل فيه، إلا إذا قال المقترض أنا التكاليف توصيل بيتك عليه، في هذه الحالة يلزمه القبول. نعم. إذا كان لنقلهم مؤونة، أما إذا كان ما في يعني شيء خفيف مثلي خفيف يعني مثل الفلوس أو دراهم، هذه وين ما كان خفيفة المؤونة يعني ما في مؤونة يحملها. نعم. ولا يلزم المقترض المقترض عفوا الدفع في غير محل الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله مؤونة أو له مؤونة، إذا طالبه، هاي بالعكس، إذا طالب في المسألة الأولى، إذا المقترض قال للمقرض تعال أوفيك حقك وفي مكان غير مكان الإقراض ويحتاج إلى تكلفة، هنا بالعكس، هنا بالعكس، المقرض طالب المقترض قال تعطيني ايش بهالمكان هذا، تعطيني القرضة، وهذه والمقترض يعني قال وايش العبارة ولا يلزم المقترض ولا يلزم المقترض إذا طلبه المقرض نعم أن يؤدي في غير المكان الذي اقترضه في غير محل الإقراض إيه نعم إذا كان إلا إذا لم يكن لحمله مؤونة إذا كان المقترض لو طالبه المقرض بتأدية العين تأدية القرضة مثلا في غير محل الإقراض إذا كان يكلف المقترض أيضا مؤونة لا يلزم المقترض أن يؤدي في هذا المكان إذا كان يكلف المقترض يعني عكس المسألة الأولى. أما إذا كان شيء خفيف لا يكلف المقترض شيء يجب عليه. أما إذا في الحالتين سواء كان المقرض في محل الإقراض يجب التسليم، هو أصل التسليم يكون في محل الإقراض. نعم نعم نعم. أو له مؤونة وتحملها المقرض أو حتى إذا إذا إذا كان يعني إذا ليس له مؤونة المقترض يؤدي إليه، أو له مؤونة ولكن المقرض قال أنا التكلفة علي، أنت أعطيني القرضة وتكلفتها علي، ليس للمقرض يقول لا أنا ما أعطيك إلا في محل الإقراض، لأنه هذا التعنت، بل يلزم المقترض ما دام أن المقرض يقول علي أنا المؤونة يلزمه الدفع إليه. نعم. لكن له مطالبة في غير محل الإقراض بقيمة بمحل الإقراض وقت المطالبة في مال نقله مؤونة ولم يتحملها المقرض. لكن له إيش؟ له للمقرض له المطالبة. المطالبة نعم أن في يطالب غير محل الإقراض. له أن يطالبه في غير محل الإقراض إيه؟ أكمل بقيمة بمحل الإقراض وقت المطالبة. أيوة بقيمة بمحل الإقراض وقت المطالبة. يقول تعطيني قيمة الحاجة اللي اقترضتها مني وهو في غير محل الإقراض، تعطيني إياها إيه نعم القيمة اللي هي في، تعطيني نفس القيمة التي تكون في محل الإقراض، لأن القيمة قد تختلف من بلد لبلد آخر، يمكن بالكويت تسوى هاي الحاجة مثلا مبلغ 100 دينار، بسعودية يمكن تسوى أقل أو أكثر، ها يطالبه بسعودية بقيمة هذه العين اللي اقترضها على أساس القيمة في محل الإقراض، يعني ليس مثلا أزيد أو أنقص مثلا. نعم نعم. لجواز الاعتياض عنه، لأنه يجوز أن يعتاض الإنسان عن حقه به، لك على إنسان حاجة تأخذ بدالها حاجة ثانية يجوز في أي مكان كان. نعم. وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض، يعني أنك إذا أقرضت إنسان حاجة مو معناته أنه ما يجوز تنتفع منه بشيء، عزمك على عزيمة مثلا، أعطاك شيء، حط لك عطور مثلا، لا مثل ما يحكى أن بعض السلف ما لما كان يجي طالب بالقرضة لا يستظل بظل المقترض حتى لا يكون هذه فائدة كله ويكون من باب كل قرض جر نفعا، لا يعني الأمور هاي المتعارف عليها ما دام مو مشروطة، يعني في إذا شرطت لا ما يجوز أنه يأخذ مقابلها شيء نفع مادي أو معنوي إذا كان مشروطا لا، أما إذا كان غير مشروط يجوز أن يكون يستفيد المقرض من المقترض النفع سواء كان مادي أو معنى، حتى لو أهدى إليه هدية قال والله خذ هذه شنها، والله يا أخي أنت فكيت مشكلتي مرة اقترضت منك، حتى الآن لم يؤدي إليه القرض يجوز، أو لما رد إليه الفلوس زاد عليه، زاد يعني اقترض 100 فرد 110 مثلا قال تستاهل والله، بشرط أن لا يكون هذا مشروطا، بل الإسلام يحبذ هذا يحث عليه، أحسنكم أو خيركم أحسنكم قضاء، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا، يعني اقترض بكر من الإبل رد رباعي يعني سنه أكبر. نعم. ك كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء بلا كذلك شرط. كذلك إذا اقترض شيء موزين فمن النوع الجيد فرد النوع الجيد، هذا يعني لكن بشرط أن يكون بلا شرط، لازم في العقد لا يكون مشروط في العقد. نعم. بل يسن ذلك لمقترض. بل السنة هذا للمقترض أن يرد الأحسن. نعم. لمقترض بقوله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. نعم. ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته كذلك ولو في الربوي. لا يكره، لا يكره المقترض أخذه. احنا قلنا يسن للمقرض رد الأحسن أو الزيادة، لكن وبالنسبة للمقرض هل يكره له؟ قال لا يكره، حتى لو كان ربويا، يعني ما اقترض منه مثلا 50 كيلو رز رد عليه 60 كيلو ما يكره. نعم. والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ، يعني هل الزائد هذا يملكه المقترض بمجرد أن يرد إليه الزيادة مع الأصل، ولا يحتاج إلى لفظ كان يقول له وهبتك الزائد؟ لا، لا يشترط أن يقول المقترض وهبتك الزائد، يملكه المقترض الزيادة يملكها بمجرد أن يردها إليه المقترض. نعم. لأنه وقع تبعا. إيه؟ لأنه هو تبع للأصل اللي هو العين القرضة يعني، فإذا رد القرضة إلى مقرضها ملكها المقرض ويملك الزائد بالتبعية. نعم. وأيضا فهو يشبه الهدية، يعني هالزائد، الزائد اللي رد المقترض الزائد على القرضة كأنها هدية من والهدية لا تحتاج إلى قبول، يعني أنا لما أهديك هدية خذ هذا الشيء هدية من عندي، هل يشترط أن تقول قبلته؟ المهم أن تأخذه، إذا أخذته خلاص هذا ما يحتاج تقول قبلته. نعم. وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه حلف ورجع فيه. هذا أمر آخر، يعني مثلا اقترض منه 75 دينار رد له 100 دينار، بعدين جاء المقترض يقول أنا غلطان، أنا ظنيت أني مقترض منك 100 دينار فرديت أعطيتك 25 زيادة، تبين لي أنا مقترض 75 بس، فهذول الزيادة 25 أنا غلطان فيها وأنا أريدها تردها لي. طبعا المقرض ظن أنها زيادة، قال أنت أعطيتني إياها على أساس إكرامية أو لقاء أني أقرضتك مثلا يعني، فيحلف المقترض أنه كان غلطان مخطئ ما يدري كم القرضة وأنه دفعها ظانا أنها أن المبلغ 100 مو 75، يحلف على ذلك ويستحقه. نعم. نعم. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا. ربا. إذن أن يقترض أو يقرض بشرط أن يرد له زيادة، مثلا أقرضك 100 بالشرط ترد لي 110، هذا حرام، إثم كبير، ويسمى هذا ربا القرض، يسمى ربا القرض، وهو محرم وفاسد، قرض فاسد، يعني لا يستحق المقرض الزيادة طبعا، إذا كان ما يجوز له أن يطالب به لأنه عقد فاسد، العقد الفاسد ما يترتب عليه أنه يطالب بالشيء المشروط. نعم. وجبر ضعفه مجيء هذا قد يقول بعض الناس أن هذا الحديث فيه ضعف، فيقول المؤلف وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة، والورد معنى هذا المقتضى معنى هذا الحديث أنه المنع من اشتراط رد الزيادة وأنه ربا ومحرم أن طائفة من الصحابة قالوا به وعملوا به، وهذا يدل على صحته، يعني من علامات صحة الحديث وقوة الحديث أن يعمل به بعض الصحابة. نعم. ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا، إذ هو حينئذ حرام إجماعا، وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء. مثله إيش يا ما فهد القرآن؟ إيه من ربا القرض تحت عندك في الشرح إيش قال المعنى؟ ومنه إيش الله إيش العبارة بالحاشة ممكن تقرأ ليها؟ ومنه أي ومن ربا القرض. إيه القرض لمن يستأجر. القرض لمن؟ شيخ ومنه القرض لمن يستأجر ملكه. أيوة. أي مثلا بأكثر من قيمته. القرض ملكه ممن يستأجر ملكه. ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا، إذ حينئذ حرام إجماعا. يستأجر ملكه إيش قال؟ أن يستأجر لمن يستأجر ملكه. نعم. أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا. نعم. إيه؟ يعني أقرضك وأنت تستأجر عندي إيه هكذا. إيه بل حتى مثال يعني يقول له مثلا أجرني بيتك، يقول له ما أجرك حتى تقرضني، تقرضني مبلغ معين يعني متفق عليه، يعني ما أجرك حتى تقرضني، يا أخي قرضة بس أنا يعني محتاج، يعني أجرني تقرضني أجرك هذا البيت يعني مثلا أو السيارة هكذا. نعم. نعم. عندنا قال إيش؟ حرام. حرام عند وإلا كره عندنا، مكروه عندنا. وحرم عند كثير من العلماء قاله السبكي. قالوا مسبكي. طيب من ما ذكر في الحاشية من العلماء اللي قالوا بتحريمه؟ ما لم يذكر هذا. كره عندنا أي معاشر الشافعي. معاشر الشافعي. ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل. أيوة. قال له أعطيني قرضة 1000 دينار، قال جيب كفيل على أنك تردها لي، يجوز هذا الشرط ما يضر مشان ضمان، أو أعطيني رهينة مشان إذا ما جبت الألف يكون عندي رهينة شيء معين، يعني يجوز هذا، يعني أن يطالب المقرض المقترض بكفيل أو ضامن يعني أو رهينة، يطالب برهينة يعني رهن على القرض يجوز أو كفالة. نعم. نعم. ولو قال أقرض هذا 100 وأنا لها ضامن. لا مثلا أقول عبد العزيز أقرض وليد 100 وأنا أعطيك إياه، أنا ضامن أو أنا ضامن. نعم. نعم. فأقرضه 100 أو بعضها. أيوة. كان ضامنا على الأوجه للحاجة. ها. كألقي متاعك في البحر وعلي ضمان. أحيانا أنت مثلا تعطيني تقول يا شيخ ما في عندك 100 دينار مثلا قرضة، أقول لا والله ما عندي، بس أنت يا وليد أقرض عبد العزيز 100 وأنا عليها، سير على عليها سير علي. لأنه الناس يحتاجون إلى هذا أحيانا، ما تقصد إنسان شان قرضة ما يكون عنده تحت يده يعني سيولة أو فلوس، فيقول فلان تعطي فلان كذا وعليها، هي كأنه قرض حكمي، كأنه ما استقرضها منه يعني. وكقوله إيش ألقي ها متاعك في البحر. أيوة. وعلي ضمان. وعلي ضمان. يكون جماعة في البحر، جت الأمواج وفي في البحر مثلا معهم أشياء ثقيلة، والواحد يقول للثاني ألقي متاعك من شان خفف علينا حتى لا نغرق مثلا في البحر، يقول شنون ألقي ما، يقول له معاوية ألقي أنا وعلي أنا علي أضمنه أنا. إيه في هذه الحالة يجوز يضمنه. نعم. إذا ألقاه يضمنه. نعم. وقال البغوي لو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة صدق الآخذ. يعني المالك قال إنسان أنا الأشياء اللي أعطيتك إياه هي أعطيتك إياه قرضة، يعني ترد بدالها. الآخر قال لا، هاي وديعة، أنت ودعتني إياها وديعة مو قرضة. في فرق بين الوديعة وبين القرضة. الفرق إيش؟ الفرق إن إذا كانت قرضة مو شرط يردها هي بعينها، بينما إذا كانت وديعة يردها بعينها. طيب من المصدق عند الخلاف؟ المدعى الآخر الذي يقول أنت وضعتها عندي وديعة، هو يحلف أنها وديعة ويرد عينها. نعم، الوديعة لا يضمن إلا إذا قصر، يعني يد المودع يد أمانة لا يضمن إلا قصر. وهذا أيضا فرق آخر، أنه مثلا يترتب عليه أنها لو تلفت وادعى اللي كانت عندها وديعة وتلفت عنده بدون تقصير لا يضمنها، وبالحالة هذه خلص حاله. لو كانت قرضة يضمنها يردها، لو قرضة يردها، لكن ادعى أنها وديعة ربما قصده مشان يقول والله كانت وديعة وقد تلفت وتلفت بدون تقصير من عندي، فأنا ما علي شيء، نقول له احلف أنها وديعة ولم تكن قرضة. نعم، لأن الأصل عدم الضمان خلافا للأنوار، لما في كتاب الأنوار للأردبيلي. ويصح رهن طويل هذا، طيب هذا الرهن باب جديد. طيب أعطيني المسألة اللي هي كانت قرض الملك، أي صفحة كانت؟ صفحة بس، رقم الصفحة مشان أراجعها. إيه مع الحاشية، إيه صفحة 92 أي جزء الثالث. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه.